الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك، ونفعنا بعلومه، وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ويكبر ندبا كل أحد غير حاج من غروب الشمس من ليلة العيد، أي عيد الفطر والأضحى، لرفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما. تقدمت صلاة العيد، وتقدم أنه يكبر في صلاة العيد في الركعة الأولى سبعا، وفي الركعة الثانية خمسا، سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وخمسا سوى تكبيرة القيام. تقدم هذا، فهل هناك تكبير آخر؟ قال: نعم، يسن في العيد التكبير من غروب الشمس من ليلة العيد، أي عيد الفطر والأضحى، يكبر برفع صوت في المنازل والأسواق. وكانوا يتزاورون تجمهر طلاب العلم مع بعضهم، ويأتون إلى بيوتات إخوانهم، يصلون بيته ويقفون على الباب ويكبرون، ثم ينصرفون. ما يفوتوا بياكلوا ويشربوا قهوه، لا، بس بكبروا برا وينصرفوا. هذه عادة أدركناها، وكان يأتي طلاب العلم مجتمعين إلى بيت أخينا وشيخنا رحمه الله، فيقفون على الباب ويكبرون ويسلمون ثم ينصرفون. هذا التكبير مسنون. قال: يكبر ندبا. معنى ندبا أنه سنة ليس بواجب، فمن لم يفعله فليس بآثم، ومن فعله فليس بمبتدع، وإنما هو متبع للسنة، سواء كان العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى. ومن متى يبتدئ هذا التكبير ويسن؟ قال: من غروب الشمس من ليلة العيد، آخر أيام رمضان ليلة العيد، يصير بكبره، يدوره بكبره المنازل والأسواق، فإذا تلاقى بعضهم إلى بعض كبر. غير الحاج، يكبر ندبا كل أحد غير حاج، أما الحاج فلا يندب له هذا، الحاج عنده التلبية بدال التكبير. عيد الفطر والأضحى برفع صوت، يعني مو يصير يكبر بالنسبحة على ما هو خافت الصوت، لكنه يجهر بالتكبير، يرفع صوته، شعار اليوم حتى يظهر شعار العيد، فرحين بما أعانهم الله عليه من القيام والصيام في رمضان، وبالأضحى فرحين بأن الكعبة لا تزال عامرة بالحجاج وأداء فريضة الحج. برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما، الطريق في البيوت. ودليله في الأول قوله تعالى دليله في الأول يعني ليلة عيد الفطر، أن عميلة تسمى هذا بعيد الفطر وبعيد الأضحى، إذن دليل على الثنتين. أما دليله بالنسبة لعيد الفطر فقوله تعالى ولتكمل العدة، أن عدة صيام رمضان سواء كان الشهر ناقصا 29 أو كان تاما 30، لتكمل العدة أي عدة صوم رمضان. ولتكبر الله، هذا شاهد التكبير أنه مسنون، لتكمل العدة وهو واجب، ولتكبر الله وهو مندوب. تكبر الله شكرا وفرحا لإكمال عدة صيام رمضان، تكبر الله عند إكمالها. وهذه قال في سورة البقرة رقم 185، سورة البقرة مليئة من الأحكام. وفي الثاني هذا دليله بالنسبة لعيد الفطر، فما دليله بالنسبة لعيد الأضحى؟ قال وفي الثاني القياس على الأول، يعني إذا كان التكبير في الأول فرحا بالطاعة فهذا التكبير أيضا في العيد الأضحى فرحا بالطاعة. وفي رفع الصوت، ليش بأمين لك برفع صوتين؟ قال في رفع الصوت إظهار شعار العيد. واستثنى الرافعي منه المرأة، يعني النسوان ما يدوروا بالحارات وبيكبروا بالعياط يعملوا أعراضها، لا بس الرجال. كما أن الهرولي بالنسبة للطواف وبالنسبة ما بين الصفا والطواف والسعي بين الصفا والمروة مو مندوب للحرمة. كثير من النساء بيشوف رجال عم يربدوا بصيروا بدها تركوا دينهم، هي مو مسنون لها هذا المظهر. وفي الثاني القياس على الأول، وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. استثنى الرافعي منه المرأة، لا ترفع صوتها يعني، وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم، نحوهم مثل زوجها مثلا أو أولادها. إذا كانت بين محارمها أخوها أبوها عمها خالها ما في مانع إذا كبرت. ومثلها الخنثى، دائما في الأشياء احتياطا يلحقون الخنثى بالأنثى، فلي تمنع منه المرأة تمنع منه الخنثى، فلعلها أنثى لأن الخنثى التي ليست ظاهرة الذكورة ولا ظاهرة الأنوثة، فمن غلب للاحتياط جانب الأنوثة فنحكم عليها حكم المرأة. ومثلها الخنثى، ويستمر التكبير. بدنا يكبروا ليلة عيد، ليه بدهم يكبروا؟ قال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، أي صلاة العيد. وهكذا بكبروا المساجد قبل صلاة العيد حتى يجي الإمام يوقفوا عن التكبير. إذا الكلام مباح إليه فالتكبير أولى. نعم. والتكفير أولى ما يشتغل به، لأنه التكفير ذكر الله وشعار اليوم يوم العيد. هذا إذا كان عم يصلي مع الجماعة، فلما بيدخل الإمام بصلاة العيد ينقطع التكبير، بركة عم يصلي لحاله بالبيت صلاة العيد مو رايح على الجامع. فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه، كان بيكبر لا يكبر تكبيرة الإحرام بصلاة العيد، ينقطع التكبير. ويكبر في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض، هذا اسم تكبير مقيد. هذاك الأولاني تبع عيد الفطر والأضحى في الطرقات والمنازل اسم تكبير مرسل، يعني غير مقيد. الثاني تكبير مقيد، إذا صلى الظهر بكبر وراء صلاة الظهر، صلى العصر بكبر وراء صلاة العصر. من متى يبدأ؟ يبدأ من صبح يوم قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره، يعني يبدأ هذا التكبير، التكبير عقب الصلوات من يوم العرفة، ومسن العيد من صبح يوم قبل يوم نحره وهو يوم عرفة، يبدأ التكبير بعد الصلوات بالنسبة لعيد الأضحى من بعد صلاة الصبح تبع يوم عرفة. يستمر في التكبير بعد الصلوات لآخر التشريق بعد عصره، آخر أيام العيد كبير، فإحنا بنعد أيام العيد أربعة، هو يوم العيد واحد، ثلاثة اسمهم أيام التشريق صاروا أربعة، فمعناتها لآخر أيام التشريق بعد العصر ينتهي التكبير، المغرب ما بقى تكبير. ويكبر في عيد الأضحى خلف صلاة الفرائض والنوافل، صلى الضحى بكبر، صلى الأوابين بكبر، ولو فائتة ولو عم يقضي الصلاة يسن أن يكبر بعدها. وصلاة جنازة، ولو فائتة وصلاة جنازة، جنازة أو جنازة بصح، نعم، يعني لما بيصلي صلاة الجنازة يوم العيد لازم يكبروا بعض الصلاة كمان. من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثلاث، معناتها رابع يوم العيد نحن نسميه، للاتباع. شو دليلكم على التكبيرات هذه خلف الصلوات؟ فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، صار اسمه عملنا هذا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. التي هني يكبر ندبا كل أحد غير حاج، وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر، يعني غير الحاج عم يبدأ من صبح يوم عرفة قبل الليل، الحاج يبدأ من ظهر يوم النحر في التكبيرات، لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية. الأول كان مشغول بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، ألا صار بده يبدأ بالتكبير إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، كمان غير الحاج إلى عقب عصر يوم التشريق آخر أيام التشريق، الحاج إلى عقب صبح آخر أيام التشريق، يعني الظهر ما بيكبر في آخر أيام التشريق الحاج، لأنها آخر صلاته بمينا، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني ألبيك، وأذن في الناس للحج يدعوك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني ناس ماشيين ناس راكبين ناس شكلين، لأن التلبية شعار، شعار مين؟ شعار الحاج. وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر، فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده. تكبيرات التكبير يسن عقب الصلوات في عيد الأضحى، أما في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقب الصلوات. ليش؟ قال لأنه ما ورد، هذيك وردت السنة وفعلها عليه الصلاة والسلام. في عيد الفطر لا وردت السنة ولا غضب عليها وفعلها عليه الصلاة والسلام للاتباع. فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده، والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا. حكيناها هذه الساعة، تكبيرات لعقب الصلوات في عيد الأضحى اسمه تكبير مقيد، والتكبير في العيدين مطلقا اسمه تكبير مطلق، واسمه تكبير مرسل كمان. شلون بده يكبر؟ قال وصيغته، يعني ما بدنا نخترع، شلون كبر النبي بدنا نكبر اللهم صل عليه. وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هلا الناس يقولوا الله أكبر هو أكبر الله أكبر، يقولوا الله أكبر، نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الثاني يقول والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحسن في الأم، يعني الشيخ الشافعي في كتابه اللي اسمه الأم، استحسن أن يزيد بعد التكبير التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقولون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. نحو هذا بيقول الناس. بعدين عم يعطينا حكم شرعي هلا، قالوا تقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين فنفطر. شوال بعد رمضان، معناتها انتهى رمضان. إذا واحد قال أنا شفت هلال شوال طلع، مثل وقت بيترقبوا هلال رمضان، ينبغي ترقب هلال شعبان وترقب هلال رمضان وترقب هلال شوال، كل هذه يبنى عليها أحكام. نعم. لا الحديث ترقبوا هلال شعبان لرمضان. يعني انت لما بيتم شعبان 30 يوم يدخل رمضان سواء شافوا الهلال ولا ما شافوا، لكن شو بيعرفنا ان تم هلال تم شوال؟ ما عرفنا اوله. لذلك مشان نعرف لاجل مصلحه رمضان لازم يترقبوا هلال شعبان. نعم، تقبل شهادة هلال شوال يوم 30 فنفطر. يعني بده شاهدين بالنسبة للإفطار، بده شاهدين بالنسبة للصيام، بده شاهد واحد بيدي. إذا شهد واحد أنه رأى هلال رمضان وجب الصيام. وأما في الإفطار فلا بد من شاهدين. ثم إن كانت شهادتهم الشهود قبل الزوال قبل الظهر يعني بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلى العيد حينئذ، صلي العيد حينئذ أداء. يعني صلاة العيد وقتها من وقت الضحى وقت ما تبتد الشمس مقدار رمح من وقت الضحى إلى الزوال إلى الظهر ما حكينا إلا مرة. وبمجرد ما لقينا بالرزنامة أو المساكين من صلاة العيد ساعة 11:05 بس يصير 11:05 وين الإمام تأخر صارت الصلاة، الصلاة محل الظهر. ومعناتها أولها هذا أولها، مو هذا الوقت المحدد. نعم، فإذا شهدوا قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلي العيد حينئذ أداء. فأدرك من الصلاة ركعة في وقتها فقد أدركها حاضرة. وإلا إذا كان ما إجا الشاهد إلا من بعد الظهر من بعد الزوال فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، ما بقى تحديد. أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب بعد ما غرب أول يوم من شوال فلا تقبل في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء ثاني يوم. يعني هذا اليوم راح عليه اللي شهدوا فيه بآخره، ثاني يوم يصلوا صلاة العيد أداء وتقبل في غيرها فتصلى من الغد أداء وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال. يعني بالنسبة للصلاة لا تقبل شهادته إذا كان مضى اليوم، أما إذا كان معلق الطلاق على يوم العيد وشهدوا من بعد الزوال أيوة فيقع الطلاق. والعتق كمان إذا كان يوم العيد فأنت حر إلا العبد. المعلقين برؤية الهلال إذا شهدوا أنهم رأوا الهلال وقع الطلاق وحصل العتق. والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال. وعدلوا بعده بوقت التعديل. يعني الشاهد لازم يكون عدل لما شهد ما بنعرفه حتى اجوا جماعه عدلوه بينوا انه رجل عدل. تتمه ما فيها شيء هي تتمه. قال القمولي: الناس يعايدوا على بعضهم، في العام انتم بخير، تقبل الله طاعتكم. ايوه قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد. يعني القمولي لم أر، يعني ما اطلع. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، اللي ما اطلع ما شاف. فإذا واحد شاف: وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. أنا ما شفته، أنت ما شفته حضرتك، أنا شفته. يقبل المثبت ويقدم على النافي. قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام، في السنة وأنت سائل، والأشهر كما يفعله الناس، يعني بيهنئوا الناس بالأشهر بالسنة. لكن نقل الحافظ هذا استدراك على كلام القمولي، نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب لما سئل يعني عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، ناس قالوا سنة ناس قالوا مو سنة. والذي أراه، عم يقول المنذري عن الحافظ المقدسي، والذي أراه أنه مباح، يعني المجاملات بين الناس إذا حب يجامل الواحد الثاني ومعناتها بدعة. واحد صلى ألا تقبل الله، يجب تهي بدعة، ما لا أصل، ما لا أصل في السنة. لا واحد عم يدعي للثاني ما فيها كلام. كمان الإمام لما بدي إلا نستو يدعي لهم: استووا إلى الصلاة يرحمكم الله، استووا ولا تختلفوا أثابني وأثابكم الله. في غير ما بيتقيد ما بيدعي استووا بس هيك. لا معلش إذا دعا شو بصير يعني؟ المجاملات اللي إلى أصل في السنة، مجاملات ذكر دعاء مباركات، هذه ما في مانع منها. والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. وأجاب الشهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك، بعد ما شاف كلام القمولي وشاف كلام الحافظ المقدسي، قال الشهاب بن حجر لأنها مشروعة، يعني مو بدعة، مشروعة. واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا، فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك، وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة. لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لأنه ما عم يجيب حكم جديد. صلاة ثابتة، ورد حديث يبين ثوابها وعظم أجرها، ولو ضعيف يعمل به، لأن أصل الصلاة ثابتة في الأصل. هذا في فضائل الأعمال يقبل الحديث الضعيف، خصوصا إذا تضافرت الأحاديث الضعيفة بعضها مع بعض، فضعيفان يغلبان قوية، مو هيك؟ يا مريض الجفون عذبت قلبا كان قبل الهوى قويا سويا، لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية. الضعيف يقوى بالضعيف. الواحد بنفسه ضعيف مع أخوانه قوي. نعم، يأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. نعم، لكن مجموعها يحتج به في ذلك، في مثل ذلك. شوف في مثل ذلك يعني في فضائل الأعمال، نعم، تعطي أحكام جديدة. ثم قال ويحتج لعموم التهنئة مطلقة، ما بدنا في الوحدة إلى نص خاص، بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر. سجود الشكر إذا جاءته نعمة جديدة يسمى سجود الشكر، وإذا كان خائفا من شيء واندفع عنه ذلك الشيء كمان يسمى سجود الشكر، وهذه نعم عم تجي كمان يسمى فيها التهنئة قياسا على سجود الشكر. كمان دليل آخر احتج بما في الصحيحين بخاري ومسلم عن كعب بن مالك في قصة توبته. سيدنا كعب بن مالك من الذين تخلفوا عن الغزو وعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاطعة والمتاركة، ثم لما قبل الله توبته هنأه بعض الصحابة. طلحة بن عبيد الله لما قبل الله توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكر، قام إليه طلحة بن عبيد الله وهو الصحابي فهنأه. هذه حجة معناتها كمان. ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة، مو بشغل الحلو والكربيج والمعني بالعبادة، أو بتفرج على التلفزيون والقصص الكاذبة. إحياء ليلة العيد مؤكد أكثر من إحياء ليلة 27 رمضان. الناس بيعتنوا بإحياء ليلة 27 رمضان ما بيعتنوا بإحياء ليلة العيد، بل الأكثر يكون فيها من الغافلين. الله يرفع عنا. ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة، ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل، يعني إذا صلى العشاء بجماعة وذكر الله ثم نام ثم قام قبل الصبح فأتم كذلك العبادة وحصل على التهجد وقيام الليل، يكون كأنه قام الليل كله. من صلى الصبح بجماعة ثم صلى العشاء بجماعة ثم صلى الصبح بجماعة ومكث يذكر الله كأنما قام الليل كله. صلاة الكسوف والخسوف. صلى الله على معلم الناس الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.